أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن وجوه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه الساق بالساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى